السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله، نعم نبدأ. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والصادق الأمين والسراج المنير، أمر الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله الذي هدانا بهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعظم كلمة في حياة العبد ينطقها، وهي هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، كلمة الشهادة، أعظم شهادة في حياته تؤدي به إلى الجنة، والله تحقيقها بإخلاص طريق الجنة وسعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في قلوبنا وألسنتنا وحياتنا. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا وتفضل علينا فآمنا وصدقنا، صدقنا بالله ربا، آمنا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جاءنا هذا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بخير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة، جاءنا بالقرآن الكريم وبينه لنا بالسنة المباركة بكلامه العظيم وحديثه الشريف، نعم نتدارسه ليلا ونهارا حتى نسعد عليه كما سعد هو وسعد به أصحابه، أسعد الناس. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. نسأل الله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها، وبين لنا الناصح الأمين كل شيء في حياتنا، ما ترك شيئا إلا بينه، حتى قال: تركتكم على جثن البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ما على المؤمن إلا أن يفرح ويدرس ويتعلم كلام الرب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلوات الله وسلامه عما يقع بعده من الاختلاف والفرقة، وكذلك طمأننا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أعظم طمأنينة نطلب الحق الذي كان عليه. قالوا: كي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه لي وأصحابي. لا تزال طائفة من أمتي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والله هذا طريقنا وسبيلنا، نتدارس. والحمد لله جمع كلامه كما جمع القرآن. القرآن جمعه عثمان رضي الله عنه، والأحاديث جمعها أهل العلم لما فشى الكذب وعرفوا أنهم يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: سموا رجالكم، فصاروا لا يأخذون إلا من الصادق الثبت الثقة. الله أكبر. وجمعوا هذه الأحاديث المباركة والناس يتدارسونها والعلماء. والأصح كتاب بعد كتاب الله وكتاب الإمام البخاري رحمه الله بالإجماع، أجمع العلماء على ذلك. والآن فتنة عظيمة يدندن حولها أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وأعداء الملة، وتبعهم العلمانيون والعقلانيون والسفهاء، تشكيك في البخاري، تشكيك في مسلم، ثم مسكوا الرأس، إذا سقط الرأس سقط بعده مسلم وأبو داود وغيره ومسلم أحمد، الله أكبر. لندن على البخاري رحمه الله، وأحدهم يقول قبل البخاري كيف كانوا يعبدون الرب، نقل البخاري كيف كان يعبدون الرب، اقرأ. يريد نعبد فقط مجرد، لا ندري كيف نعبد، لكن البخاري ومسلم نقلوا كيف كان يعبد، كيف كان الرسول يصلي، وكيف كان يصوم، كيف كان يتطهر. هذا هو الصحيح، وسيلة. وهنا في كتاب الفتن من صحيح المال البخاري ما شاء الله بيّن لنا حتى نحذر، حتى نعتصم بالكتاب والسنة، ما نضطرب، ما نختلف، والله ما نختلف، نحاول أن نجتمع، نحاول أن نتفاهم، نحاول أن نفهم. أنت تفهم شيء وأنا يغيب عني شيء، وأنا أفهم شيء وأنت يغيب عنك شيء، نتعاون. والله لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا، وإنما بالتعاون نقوى وينتشر الدين. أما بالطعن أنا أخطأت وأنت تطعن فيها، ويحذر الآن صار التحذير، نسأل الله السلام والعافية، كل من أخطأ خطأ كأنه كفر بالله، يحذر منه. لا، هذا خطأ. المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أنت أخطأت وأنا أخطأت، أنت تنظر في خطأي، نتعاون على إصلاحه، وأتعاون معك على إصلاحه. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مشكلة، مشكلة الآن، نسأل الله أن يرفع هذه الغمة بين المسلمين. نعم، ندرس الفتن كيف حتى لا نقع فيها، وكنا قد وقفنا درسنا من ذلك بعض الكتب، بعض الأبواب، آخر باب درسناه هو باب الفتنة التي تكون كقطع الليل المظلم تموج موج البحر. والله العظيم نعم، تموج موج البحر، وبينا الأحاديث فيها تموج موج البحر، تضطرب بالعباد ويضطرب العباد بها، تذهب عقوله، وكما قال علي تذهب عقول أهل النار، أهل ذلك الزمان. وبين في ذلك الأحاديث، وهي كما قال عمر رضي الله عنه يقفل بابها أو يفتح، وقال يكسر، قال لا يقفل ثانية، كأنها تبقى الفتن وظهرت، أليس كذلك؟ ويخوض بعض الناس فيها، والآن والله يخوضون فيها الخوارج وغيرهم ممن زين لهم الشيطان في ذلك. ثم هنا بوب باب ونكر هذا الباب، ما ذكر لماذا. يقرأ الشيخ نايف. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،

أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة. انتهى. الحمد لله الحمد لله. هكذا نكر هذا الباب ولم يذكر في ترجمته شيء، لكن ذكر أحاديثه كلها الأربعة في موضوع عائشة رضي الله عنها وخروجها وذهابها إلى البصرة، وأن ذلك اختبار من الله للمؤمنين، حيث أن ذهابها إلى البصرة خطأ، ولكن كما قال الرب جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. خطأها مغفور رضي الله عنها أنها اجتهدت ولم تتعمد ما وقع، كانت ترجو الإصلاح، كانت تأمل الإصلاح. وقال لها ابن الزبير: يراك الناس وتصلحي. الله أكبر. لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت أن الناس ما زال فيهم خير، ولكن كيد اليهود وأرباب الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، والأهواء أثاروا الفتنة وأثاروا الشر والقتل والقتال في معركة الجمل، ثم تلتها معركة صفين، وكان الصحابة يبذلون جهدهم للإصلاح والنصح في ذلك كما سنرى لإخماد هذه الفتنة، ولكن كما قلت كان أمر الله قدرا مقدورا. ذكر الإمام أبو عبد الله الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه قوله: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحمد لله. الحديث واضح الدلالة. ما هي دلالته؟ نفي الفلاح. لن الرسول يقول لن نفي الفلاح والهداية والخير عن قوم جعلوا ولاية أمرهم وقيادتهم لامرأة. الله أكبر. نفي الفلاح والهداية والصلاح لقوم، أي قوم؟ الحديث مطلق وعام، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يعني جعلوا قيادة أمره المرأة هي التي تأمر وتنهى. المرأة خلقها الرب جل وعلا من ضلع آدم، فهي أضعف منه لا محالة، أضعف من الرجل بصفة عامة. المرأة أضعف من الرجل خلقة وخلقا وسلوكا، وجعلها الله عز وجل تابعة للرجل وفراشا له. الله أكبر. وجعلها تحته أيضا، قال جل وعلا: ضرب الله مثلا امرأة، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فقوله تحت عبدين أي أن الرجل بصفة عامة فوق المرأة وهو القائم عليها، لا يمكن المرأة أن تعلو عن الرجل، والله إنها تحته لضعفها ولحاجة من يرعاه. وهذا الحديث العظيم قاعدة عظيمة في الحياة العامة، فضلا عن الإسلام الذي هو أكمل ما وجدت البشرية في هذه الحياة. ويتجرأ بعض السفهاء ممن فتن بالغرب وحضارة الغرب ونساء الغرب، فرد هذا الحديث وكذبه أو تأولوه على غير مراده، كل ذلك فتنة ونعوذ بالله من الفتن. وقد تقدم كلام شيخنا عبد المحسن العباد على حديث أبي بكر وثناء العلماء عليه، وكيف تجرأ بعض السفهاء في رد أحاديثه وتكذيبه، بل وتكذيب صحيح الإمام البخاري رحمه الله الذي تلقته الأمة بالقبول، والسبب إخراجه حديث أبي بكر. والله قالوا حديث البخاري فيها كذب، ومنها هذا الحديث. الله أكبر. كل ذلك لغلبة الأهواء والشهوات والشبهات، نعوذ بالله من ذلك. الله أكبر. وأبو بكر ما شاء الله صحابي جليل، لكن لما عرف أن عائشة خرجت إلى البصرة والناس معها ويأتمرون بأمرها، قال إنه لا ينبغي، فتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لن يفضح قوم ولو أمرهم امرأة، فعرف أن ذلك فتنة فاعتزل، كان اعتزل غيره من فضلاء الصحابة، وقال قولته المشهورة: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. ثم ذكر الحديث: وإن كان علي رضي الله عنه هو المصيب في هذا الباب، حيث هو الإمام والخليفة الراشد المبايع الذين بايعوه، ولكن خروج عائشة ذلك الخروج لم يكن صوابا، لكن كما قال الرب وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم كذلك بقية الأحاديث كلها في عائشة رضي الله عنها، وهي حديث عمار رضي الله عن ابن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية يا عمار. وبعث علي رضي الله وبعث علي له إلى الكوفة، أمره أن يذهب إلى الكوفة وينظر الناس، وخرج هو علي رضي الله عنه وخطب عمار ونصح الأمة، قال: منتبهوا، ترى هذه ما ينفع أن تكون يعني تأتمرون تحتها، وقال: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم ضيعوه هو أو هي. والله في الرواية الأولى: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم تطيعوه أم هي. وهذا من نصحه رضي الله عنه، وخطاب أبي موسى وأبي مسعود، وهو قولهما له: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. فرد عليهما وقال لهما: عمار، ما رأيت منكما منذ أسلمت أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وهو نصرة علي رضي الله عنه، حيث أنه الإمام المجمع عليه، ونصرة الحق، لأنه هو محق بحول الله وقوته في هذا الباب. وعمار رضي الله عنها رضي الله عنه أخبر، قال الحافظ رحمه الله: ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة والخروج مع علي رضي الله عنه، وأن عائشة رضي الله عنها مع ذلك لم تخرج من الإسلام، ولا أن تكون زوجة النبي في الجنة، هي زوجته في الجنة ومسلمة، فكان ذلك يعد من إنصاف عمار رضي الله عنه وشدة ورعه وتحريه قول الحق. ثم ذكر ما أخرجه الطبري. الحافظ بن حجر علق، قال عمار لعائشة رضي الله عنها، ذكر هذا الحديث الحافظ بن حجر لما فرغوا من الجمل، قال لها عمار: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم. يشير يقول الحافظ يقول الحافظ ابن حجر يشير رضي الله عنه إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فإنه يقول يا عائشة أنت أمرك الله بالقرار ما تخرجي. الله أكبر. فقالت له أبو اليقظان، قال نعم، هذه كنية عمار أبو اليقظان، لما قال لها وذكرها ما أبعد هذا الخروج، ليه خرجتي من البصرة؟ قالت أبو اليقظان، قال نعم، قالت والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. قلت لا إشكال أن علي رضي الله عنه كان على الحق، حيث أخذت بيعته بالإجماع، إجماع أهل الحل والعقد. فخروج طلحة والزبير وعائشة للبصرة والله خطأ مغفور، لأنه باجتهاد وليس هوى. فخرج علي لما علم بخروجه، لا سيما وهو الأمير والحاكم، ليرى هذا الخروج والذهاب للعراق لماذا. فكان ما كان من الفتن والاقتتال، والله إنه من كيدي ومكري الخوارج، من كيد الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ووراءهم ابن سبأ يؤزهم أزة، ابن سبأ اليهودي. الله أكبر. نعم هذا من كيده. فكانت وقعة الجمل ثم وقعة صفين، وهي والله فتن عظيمة وشر مستطير، تقاتل فيه المسلمون يقتل بعضهم بعضا، والحق فيهما علي كما قلت، حيث هو الأمير والحاكم والخليفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله الفئة الباغية، وكان عمار رضي الله عنه من فئة علي، والذي أنابه وأرسله إلى البصرة والكوفة حتى ينظر في أمن الناس. وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، وقاتلهم علي رضي الله عنه وهو أدنى الطائفتين، فصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. ثم اصطلح المسلمون بعد ما قتلوا، بعد ما قتلوه الخوارج، قتلوا علي رضي الله عنه ومعلوم سيرته، لكن نحن في هذه المرأة كأنها فتنة، عائشة رضي الله عنها خروجها البصرة وتوليها الأمر، أليس كذلك؟ هذا من الفتن. وكما قلت الفتن تشتعل تارة ثم تخمد تارة وتطفأ. اصطلح المسلمون بعد قتل علي رضي الله عنه وسمي عام الجماعة، انطفأت الفتنة الحمد لله، وبدأ الناس يعيون ويفهمون. وهذا والله درس عظيم لنا، هذه الأحداث، عدم الخروج عن الإمام، عدم الخروج عن الحاكم، وإنما نمشي تحت رأيهم، كما في حذيفة رضي الله عنه يلزم إمام المسلمين وجماعتهم. لكنهم اجتهد الصحابة رضي الله عنهم، والعبرة والفساد ممن يثير هذه، وممن دخل من الغوغاء والروعاء والرعاء، دخلوا في الإسلام لم يتمكن منهم. فهذا هو، استطاع ابن سبأ أن يحرشهم ويؤزهم حتى تقاتل المسلمين، والحمد لله فتنة طفئت هذه الفتنة، ونسأل الله أن تطفأ وأن يجيرنا منها ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ثم ذكر الإمام البخاري باب إذا أنزل الله بقوم عذابا ماذا يكون؟ الله أكبر. إذا أنزل الله بقوم عذابا ماذا يكون وكيف يكون على من يكون؟ ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه، نتكلم عنه إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اكتفي لأن هذا يحتاج كذلك إلى بحث قليل وفهم، ونسأل الله يفهمنا ويفقهنا في دينه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.